istene, يوم استنى ما عاد حبيبي ما عاد حبيبي جسد المال وحالك المال وبعد الكهرة يوم استنى فات والحد فات السبت فات والحد فات وبعد بكرة يوم السنة يوم السنة معاد حبيبي ما عاد حبيبي السبت فات والحد فات وبعد بكرة يوم السبت يوم السبت ما عاد حبيبي ما عاد حبيبي افرح يا العين ده كل يوم بيفوت بسني افرح يا قلبي وهني العين ده كل يوم بيفوت بسني اه افرح يا قلبي وهني العين تقول لي يوم بيفوت بسني اهو بعد بكره نهار للسنين وبعد بكره نهار للسنين وبعد بعده يوم يوم الثلاث ما عاد حبيبي ما عاد حبيبي السبت مات والحد مات وبعد بكره يوم الثلاث أطنى خليله آه يا نجمة الفجر قليله طول السهر أطنى خليله آه يا نجمة الفجر أطنى خليله خليه بقى يتمي كنيله خليه بقى يتمي شباب ويعيش ويستعد أحبابه. حبيبي اسلم لي شباب ويعيش ويستعد أحبابه. حبيبي شباب ويعيش ويستعد أحبابه. حبيبي حبيبي اسلم لي شباب وحبيبي حبيبي اسلم لي شباب وحبيبي. حبيبي اسلم لي شباب ويعيش ويستعد أحباب. حبيبي اسلم لي شباب وحبيبي شباب حبيبي يسلم لي. شباب حبيبي يسلم لي. شباب حبيبي يسلم لي شباب ويعيش ويستعد أحباب. حبيبي حبيبي يسلم لي شباب ويعيش ويستعد أحباب. حبيبي يسلم لي شباب ويعيش ويستعد أحباب. كل ما يطول في غيابه وكل ما يطول في غيابه أقول لبدري إمتى الثلاث إمتى الثلاث معاد حبيبي معاد حبيبي كسبت فلاك من حد فلاش ومعد بكرة يوم التلاك يوم التلاك معاد حبيبي معاد حبيبي كسبت فلاك والحد فات السبت فات والحد كتير.